من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. عزيزتي المستمعة، عندما يكون التفاؤل هو أسلوب لحياتك تصبح أجمل وتنعمي فيها مع أسرتك بالهدوء والراحة والسكينة. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. الله على كل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا وتصبحنا. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات والتحية وكلمات من القلب. صباح السعادة أعزائي المستمعين. النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة أوي في حياتنا، اللي هي قيمة العطاء. إحنا دايما بنعود أولادنا وبنعود أسرنا إن لازم يبقى في حتة عطاء. والعطاء يا جماعة مش دايما عطاء مادي فقط، لا، ده بيبقى ممكن عطاء نفسي وسلوكي، وبيبقى متنوع. الحكاية دي لابد ان احنا نعود اولادنا عليها، واحنا كمان نتعود عليها، لان قيمة العطاء من القيم الجميلة اللي هي بتبني المجتمع، مجتمع الحب، مجتمع السعادة، مجتمع الأسرة الواحدة، الأسرة الكبيرة. أسعد الله صباحكم بكل خير. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. تعالوا يا جماعه بقى شوفوا المنظر الجميل ده، مش هتشوفوه الا هنا في اسوان. شوفوا الستات دول بيبيعوا ايه. بيبيعوا حاجه شكلها جميل قوي. تعالوا نتعرف عليها وعليهم. السلام عليكم يا حاجه. ايه اللي بتبيعيه ده؟ ده عيش شمسي. يعني ايه عيش شمسي؟ بتعملوه ازاي؟ انا بعجنه واخمره واحطه على الشمس يخمر، وبعدين احمل الفرن ويكون نظيف، احط العيش جواه يقوم يطلع كده مستوي. طيب وده في منه عيش ناشف؟ ايوه طبعا. طيب هو العيش ده مختلف في ايه عن العيش التاني؟ هو بس ده عيش شمسي والتاني عيش مصري. جوعتيني يا حاجه. والاجانب بقى بيشتروا منكم العيش ده؟ ايوه طبعا، اجانب ومصريين وكله. والعيش ده بنعمل منه فايش وجرموش وكل حاجه. لا لا لا لا بقى فهميني، ايه الفايش والجرموش والكلام ده؟ الفايش اللي هو زي البقسماط كده. وايه الجرموش ده؟ الجرموش ده اللي هو مجرمش. قصدك الناشف يعني؟ ايوه هو ده. طيب انا عايزه رغيفين ناشف واتنين طار من العيش الحلو قوي ده. وانا كمان بقول لكم ايه بقى يا جماعه، والنبي خلصوا بسرعه بقى، لازم نرجع للدكتور فريد، احنا اتاخرنا عليه قوي. بقولك يا خال. نعم يا ود اختي الغاليه. انا عايز يبقى لي بيت هنا في النوبه، ويا ريت في غرب سهيل. مش عيب تاجر بيت وبيتنا كلها موجوده. انا مش عايز بيت للايجار. امال عايز ايه يا دكتور؟ انا عايز اشتري بيت تمليك. ده يوم المنى علشان تفضل رايح جاي علينا. اكيد يا خال ان شاء الله. إلا ما قلت ليش يا دكتور، إيه اللي جابك أسوان اليومين دول؟ أكيد مش زيارة. أقول لك يا خال، عزيزتي المستمعة، تسعى الدولة لإقامة معارض للسلع الغذائية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي إطار معرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف الزراعي بالدقي يقام معرض من خير مزارعنا الأهلينا. كنت هناك وأجريت هذا الحوار. المستمعين ومن داخل قسم الألبان والجبن يسعدنا اللقاء بكابتن إيهاب خطاب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات اللي بتعرض معانا النهاردة. أهلا بيك وصباح الخير. أهلا بيك وصباح الخير على الشعب المصري كله الجميل. أهمية هذه المعارض لتوفير السلع بأسعار مناسبة. أنا شايفة أنواع جبن كتيرة وأسعار يعني في فرق كبير قوي بينها وبين الأسعار الأخرى. هو في فرق بره عن الاسعار اللي موجوده بره في السوق المصري. مهرجانات دايما بتكتسب ان بيبقى عليها اقبال وبيبقى في التخفيض في السعر في كل المنتجات مش في الالبان بس في جميع المعرض الموجود بيبقى فرق حوالي من 50 ل 60 جنيه في كيلو في اي منتج من الموجود عندنا خصوصا. يعني شركة متخصصة في الألبان والزبادي إقبال الجمهور عليها إيه؟ إقبال بيبقى بشكل منتظم جميل في الأيام الأجازات الرسمية وفي الأيام العادية طبعا بتبقى الناس خارجة من الشغل بعد العصر بيتواجد هنا اللي بيبقى كثيف التواجد هنا بالنسبة للجمهور. الجبن هنا أنواع كتيرة قوي ويمكن بتتميز إنها من ألبان طبيعية. احنا قصة الالبان دي لها قصة معانا كبيرة بس احنا شركة استثمار زراعي. ليه بقى ان احنا بنصنع البان ودايما متخصصين في الالبان؟ اللي احنا منشأنا اصلا المنوفية اللي هي اجود منطقة بيبقى فيها انتاج البان بتتميز بالالبان الجامس اللي بتتهافت عليها شركات البراندات الموجودة على مستوى الجمهورية على المنوفية عشان جودة الالبان بتاعتها طبيعة المرعى جميلة. فعلشان كده احنا تخصصنا في الجبنة واستثمار زراعي كل حاجة بس تخصصنا في الجبنة وبنعمل الجبنة على فكرة كلها هيلسي بدون شورتنج او زيوت مهدرجة. ازاي اعرف الجبنة الطبيعية من الجبنة المهدرجة؟ بحاجة بسيطة خالص بقول للمستهلك المصري والمصرية انا حطت الجبنة هنا موجودة مش في تبريد. يعني الجبنة معرضة للشمس ممكن يحصل لها زرناخة ممكن يحصل لها تغير ريحة. الجبنة محطوطة كده هي 24 ساعة. دي نتيجة انها اصلا منتجات طبيعية 100%. حتى المادة الحافظة احنا بنستخدم حاجات بيتجه لها العالم دلوقتي اللي هو المصل اللبن اللي هو الشرش اللي بيهدره معظم المصريين في الصرف الصحي. احنا بنكثفه وبنستخدمه مادة حافظة لكل المنتجات اللي حضرتك شفتها. بجانب برضو في منتج جديد احنا نازلين بيه في السوق بينافس البراندات العالمية وجربنا منه 17 منتج وطبعا ده موثق بالارقام موثق في البحث العلمي اللي هو المنتج البسكوت الهيلسي بسكوت واربعة سناكس. حاجة جميلة جدا كل اللي جربوا قال حاجة جميلة جدا ممتعة وعملنا بيه وجه مقارنة بالنسبة لبراندات كتيرة موجودة في السوق فحقق حاجة جميلة. يعني هنبتدي نصنع منه كمية كبيرة ان شاء الله. هل من خلال الجمهور اللي موجود معاكم بيقول لكم ازاي طريقة عمل الجبن زي المرأة المصرية اصبحت الان يعني بتبقى من غلاء الاسعار بتحب انها يعني تصنع في بيتها للتوفير والتدبير وايضا لضمان جودة؟ هي الست المصرية هي ست ممتازة وعظيمة ان هي ممكن تقدر تعمل اي حاجة بس عشان تقدر تعمل الحاجات دي او جزء من الحاجات دي طبعا هي محتاجة ادوات. واول حاجة في قلب به في الالبانية تجيب مصدر تجيب اللبن من مصدر كويس ما فيش غش عشان تقدر تصنع بحاجات بسيطة اللي كان بيعملوها لنا زمان في الفخار والكلام من المعارض خير مزارعنا الأهالينا يمكن هي على مدار العام الدولة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقيمها لنقدر نقول يعني تخفيف العبء الاقتصادي عن الجمهور. يمكن ابتدت في رمضان بلحوم أنا شايفة كمان أقسام جديدة وجود أقسام أخرى بجواركو يعني بتبقى ممكن يكون في وتسويق أيضا بيبقى في تنافس. طبعا دي توجيهات القيادة السياسية من أعلى قيادة سياسية في الدولة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس هو اللي بيوجه طبعا عشان تخفيف العبء عن كاهل الأسرة وعن المواطن المصري. حتى ده مهرجان الزهور لما يحط فيه خير مزارعنا الأهلينا بيبقى موجود منتجات حاجة جميلة جدا. حد بيخش يشتري زهور أو بيشتري الشجرة اللي سواء فاكهة أو سواء ورد وبيخش يتسوق في ولاية الأسعار كده فالناس فعلا بتشكر. دي الأسواق المتكاملة. دي الأسواق المتكاملة وطبعا جهود وزير الزراعة بالوزارة كلها صراحة متواجدة معانا في بتذللنا كل عقبة. كابتن إيهاب من خلال وجودكم النهاردة في المعرض هل كان في صفقات لتسويق ويعني ممكن يكون تصدير كمان؟ احنا الحمد لله هيئة سلامة الغذاء بعتت لنا فعلا الاسبوع اللي فات دوت عشان نخش القائمة البيضاء. احنا عندنا مركزين مميزة مميزاتها ايه؟ مميزاتها ان دي بتتيح لاي حد ان هو يصدر بره. تمام. فاحنا عندنا اصلا مركزين استفدنا من مبادره فخامه الرئيس اللي هي بتاع مركز تجميع الالبان. عملنا مركز تجميع في المنوفيه مكلف اكتر من 12 مليون جنيه. عملنا مركز تصنيع في ابو حماد مكلف برضه حوالي 7-8 مليون جنيه. عملنا دمج وميكس انا اجمع ونصنع مع، عملنا حاجه جميله في اطار المبادره بتاع فخامه الرئيس. احنا يعتبر اكتر ناس استفدنا منها لان احنا اندمجنا مع بعضنا. حد بيكمل حاجه هي مبادره ابدا اللي هي مبادره مراكز تجميع الالبان اللي هي بتاع فخامه الرئيس اللي هي اللي عشان يطور قطاع الالبان ان شاء الله. انت شايف مستقبل صناعه الالبان والاجبان والجبن المصري يرجع تاني على الساحه يعني؟ يا فندم رجع تاني فعلا على الساحه بالفعل من حوالي سنه تقريبا، من ساعه فخامه الرئيس ما ابتدى مراكز تجميع الالبان وادها الدعم الكامل وادها والانتاج الحربي مع وزاره الزراعه. الجانب المادي توفر، الجانب الاجهزه اللي هي جايه على احدث طراز اللي هي بتيجي من انتاج الحرب المصدر موثوق منه. حاجه محدش بيلمس اللبن بايده، كل اللبن بنتعامل معاه بالميكنه وزي حضرتك ما كده بتتعامل مع الموبايل بتاتش، نفس الاجهزه عندنا كده تاتش برضه تحديثها كمان. تحديثها. فدي كانت لقب دعم كتير من رئيس الجمهوريه ومن الاجهزه المعنيه، واحنا استفدنا وانا من ضمن الشباب اللي استفاد بالمبادره ديت، وانا لا يقل عندي 36 شاب شغالين في كل مركز. انا كنت لسه اسالك يعني توفير ايد عامله هي بتوفر ايد عامله ونطلع تاني على الساحه زي ما كان الجبن المصري بيتحدى الاجبان العالميه. من اجود الانواع قطاع صناعه الالبان قطاع واعي جدا لانه كثيف العمال. يعني تخيل حضرتك احنا لما بنلم مثلا 10 او 12 طن في اليوم من كذا قريه، ده بيشجع نفسه الفلاح ان يجيب راس ماشيه واثنين وثلاثه و10 اللي هم ايه الفئه الصغيره او صغار المربيين، استفادوا منها اكبر استفاده. تاني حاجه احنا يعني اللبن بيتجمع باحدث الطرق وبامن الطرق في الاستانلس وحاجات وعربيات مبرده، دي وفرها لنا الانتاج الحربي. والجانب المادي وفره البنك الزراعي المصري، حاجه سيمفونيه في هذا المجال قادها فخامه الرئيس فعلا. المراه في هذا المجال، مجال صناعه الالبان، تخيل حضرتك ان احنا عندنا اصلا في ال 36 دول عندنا نصهم بنات شباب متعلم مؤهل عالي بيعرفوا يعني ايه يجمعوا وبيصنعوا، حاجه فخر لينا. وانت سيادتك شايفه لو في كاميرا انا سيادتك شايفه يعني اللي بتقوم بالتعامل مع الجمهور والناس دي كلها ماجستيرات ودكتوراه اللي هي واقفه ديت طبعا مساحه جميله جدا. انا فخور بيهم طبعا وبجيب لهم كل احترام وتقدير. احنا كمان فخورين بيهم ربنا يخليك يا فندم. فده اصلا قطاع الالبان قطاع كثيف العمال وقطاع واعد جدا، يعني انت كل لما تاخد صنف من الاصناف دي عايزين نعمل له خط انتاج رهيب لوحده كده بيكلف ملايين طبعا. فاحنا ماشيين واحده واحده واتجهنا دلوقتي للتصدير بعد ما نخلص القائمه البيضاء ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا كابتن ايهاب خطاب رئيس مجلس اداره احدى يعني شركات ومصانع الالبان الكبرى، يعني موجود وجودكم النهارده من خلال هذا المعرض خير مزارعنا الاهالينا. انا بشكرك جدا وان شاء الله بالتوفيق دايما، والمره الجايه نكون تصدير بقى ان شاء الله. ميرسي جدا الف شكر. الله الله يا جبنة طرية يا عسل أبيض من جوه الخلية. الله الله يا جبنة طرية يا عسل أبيض من جوه الخلية. الله الله يا جبنة طرية يا عسل أبيض من جوه الخلية. الله الله يا جبنة طرية يا عسل أبيض من جوه الخلية. الله الله لو شفتوا مستمعة وللأسرة وطالب الثانوية العامة هذه النصائح. صباح الخير على مستمعي إذاعة البرنامج العام، وأحلى صباح على مستمعي برنامج إلى ربات البيوت. والنهاردة بنقدم نصائح مهمة للطلبة وللأسرة خلال فترة الامتحانات وبخاصة الثانوية العامة. مهم ان الطالب ان هو يجهز كل الأدوات اللي هيحتاجها تاني يوم معاه في الامتحان من بالليل، بحيث ان الصبح ما بيبقاش في وقت ان هو يقعد يدور على أدواته. كل حاجة تبقى جاهزة معاه. طبعا مهم برضو الصبح في يوم الامتحان تناول وجبة افطار خفيفة بتساعد على التركيز في الامتحان. طيب بدأنا الامتحان واستلمنا الأسئلة، مهم ان احنا نجاوب بالأسئلة السهلة اللي انا متأكد من اجابتها، ثم الأسئلة الأصعب. اخر 10 دقايق في الامتحان بخصصها لمراجعة على كل الأسئلة والاجابات اللي انا كاتبها. ما ينفعش ان انا اسيب سؤال من غير اجابة، كل الأسئلة لازم اكون متأكدة انها لها اجابات حتى لو انا مش متأكد من الإجابة بنسبة 100%. طيب بعد الامتحان ما نراجعش مع زمايلنا على الإجابات اللي احنا جاوبناها في الامتحان، لان ده يعني ما بيساعدش على ان الطالب يكون مركز في المادة اللي بعدها. فلو بعد الامتحان لو في مراجعة للمادة الجديدة فبنحضرها، ما فيش مراجعة فبيبقى الذهاب للبيت مباشرة، ويبقى في جزء يعني راحة ساعتين مثلا راحة، ثم بنبدأ مراجعة المادة الجديدة مباشرة لأن ما بيبقاش في وقت ان احنا نضيعه. مواقع التواصل الاجتماعي نتجنب استخدامها لأنها مضيعة للوقت وبتسرق الوقت، إلا إذا في مجموعات بيبقى عليها معلومات مهمة فهنا أنا ممكن أتابعها، وما يبقاش طول الوقت طبعا، بحدد مثلا يعني فترتين في اليوم للمتابعة، وبقى ضابط الموبايل معي علشان الوقت ما يسرقنيش. طبعا ده فيما يخص مواقع، وطبعا نبعد من جنبنا الموبايل علشان إيدي ما تروحش عليه كل فترة. طيب بالنسبة للأهل، مهم تقديم نصائح الأهل، مهم تقديم الدعم النفسي للأبناء خلال فترة الامتحانات. هو الحقيقة مطلوب طول السنة، ولكن خلال فترة الامتحانات مطلوب أكتر الدعم النفسي، يعني أنا أحتوي الأبناء، يعني أنا أقول لهم أن أنا في ظهرهم، يعني أنا دايما أديهم جمل إيجابية، أنت قد المسؤولية، أنا واثق فيك، أنت عملت اللي عليك طول السنة وربنا مش هيضيع مجهودك. لو في حافز أقدر أن أنا كمان أحفزه بمكافأة بعد الامتحانات وبعد النتيجة، بس المكافأة دي يكون أنا هقدر فعلا أعملها له. كمان على الأهل طبعا إن هم يتجنبوا القلق الزايد، لأن الأهل بيبقى عندهم نسبة قلق زايد، فمهم إن احنا نتجنبها لأنها بتتنقل للطلبة وبتأثر على الطالب بالسلب. مهم إن الأهل برضو تجنب فكرة المقارنة، المقارنة ما بينه ما بين الطالب وما بين زميله، أو ما بين الطالب وما بين أخوه، أو ما بين الطالب وما بين حتى قريبه، لأن كل طالب وله قدرات ربنا خلقه بيها. كمان مهم مراعاة طبعا التغذية الصحية والصحيحة. هو الحقيقة دي مطلوبة طول السنة، ولكن خلال فترة الامتحانات مطلوبة أكتر، إن أنا يبقى الاهتمام بالتغذية الصحية بتساهم في تركيز الطالب، وبتساهم إن هو تكون صحته جيدة، ويكون عنده قدرة على إنه يكون يعني أداؤه في الامتحانات أفضل. وطبعا نتجنب الوجبات السريعة، لأن هو مطلوبة طبعا إن احنا نتجنب الوجبات السريعة طول السنة، ولكن أكتر خلال فترة الامتحانات، لأن أحيانا بتعمل مشاكل صحية، وإحنا عايزين طبعا نعدي الفترة دي على خير وبالنجاح والتوفيق يا رب لكل طلبة الثانوية العامة. كانت معاكم هبة البدري، باحث في الإعلام وثقافة الأطفال. عزيزتي المستمعة، مرحلة الستين هي مرحلة العطاء للأسرة والمجتمع، وللتمهيد لها استمع إلى دنيا جديدة مع سلوى شلبي. مستمعينا الأعزاء، وبيسعدنا يكون معنا النهاردة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الباري، أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الأداب جامعة الزقازيق. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع يمكن بيؤرق كتير من الناس، خصوصا اللي مقبلين على سن التقاعد أو سن المعاش. إيه الاحتياجات الأسرية والاجتماعية اللي بتقابل الإنسان في الفترة دي، وإزاي يلبيها عشان يمر من الفترة دي بسلام وما يفقدش دوره كأب أو كزوج أو أي دور من الأدوار الاجتماعية اللي بيقوم بيها؟ طبعا الفترة دي زي ما بنقول كده فترة صعبة، لأنه الإنسان بيشعر فيها بأنه هو خارج من دائرة الضوء، وبيحاول ان هو يتغلب على إشكالية انه ما عندوش عمل، بروجرام حياته اليومي بيختلف، الفترة دي بقى بيكون الدور الكبير جدا على الأسرة والأصدقاء من خلال تقديم أوجه الدعم والمساندة الاجتماعية للشخص ده، بحيث أنه هم بيبينوا له أنه دي فترة جديدة، هي فترة استجمام وفي نفس الوقت فترة للاستمتاع بالحياة. ده بيتحقق من خلال محاولة شغل وقت الفراغ، محاولة تكليف الشخص اللي هو بالفعل تقاعد بأنه هو له أدوار جديدة في الحياة يكلف بيها، في مسؤوليات تجاه أسرته، ببين له أنه هو لا ما خرجش من الأضواء، بل على العكس لا ده إحنا محتاجينه، وأنه هو بيمارس دور جديد مطلوب في مرحلة جديدة من مراحل حياته. وليكن على سبيل المثال أنه يكون في إشراف على شؤون الأسرة، إشراف على احتياجات الأبناء أو الأحفاد بشكل أو بآخر، بحيث يشعر الشخص بأنه هو بالفعل أصبح في دائرة الضوء الأسري بشكل كبير. القضية مش قضية أن أنا برضو أجعله يتحمل أعباء، ولكن أشعره بنوع من الامتنان والتقدير، لأنه هو بالفعل بيمارس حياته في حل إشكاليات كبيرة جدا داخل الأسرة، ولولا أدواره الجديدة دي كانت المشكلات ممكن أنها تتفاقم حقيقي. يعني نحاول نحن نوجد لنفسنا أو للشخص اللي يتقاعد أدوار مختلفة أو حتى أجزاء من أدوار. يعني هو ممكن يكون الحاجات دي كان بيعملها بالفعل، لكن شغله كان بيخليه مشغول شوية، مش متواجد طول الوقت في البيت، فيبقى دوره أوسع في البيت أو في نطاق الأسرة. بالضبط كده، زائد أن أنا بحاول أن أنا أوجد مجموعة من البرامج الاجتماعية الترفيهية على نطاق الأسرة من خلال إشراك هذا الشخص اللي تقاعد في برامج ترفيهية، في برامج ثقافية، في الاستمتاع بالحياة بتنظيم رحلات، بمحاولة أنه أصبح عنده الوقت اللي بيجعله يمارس أشياء جديدة لم يكن قادر عليها نتيجة لأعباء العمل بشكل أو بآخر. ويمكن في تجارب لناس كتير بالفعل في حياتهم بعد فترة المعاش بدأوا يخرجوا وبدأوا يشاركوا في ندوات ثقافية، بدأوا يشاركوا في برامج ترفيهية، يمكن حسوا أنه يا الفترة اللي فاتت دي إزاي أنا كنت حارم نفسي من ممارسة هذه النشاطات اللي بتعود عليهم وبتجعل وعيهم بيعيد إنتاج نفسه مرة تانية. صحيح. هل لو أتيح لي العمل، في ناس بعد ما تتقاعد بتبقى عندها حالة فراغ شديدة جدا وبيكون هو حابب جدا الوظيفة لدرجة أنه بيبحث عن عمل آخر، هل لو أتيح ده يكون شيء كويس ولا يكون شيء مش صحي؟ هو بالفعل بيكون شيء كويس، لأنه في بعض الناس عندهم حاجة كده بنسميها مرض إدمان العمل. صحيح. وإنه هو نفسيا بيعاني نتيجة إنه ما عادش له عمل يمارسه بشكل يومي كالمعتاد. فلو أتيح إمكانية إنه هو يشغل وقته، خاصة إذا كانت ظروفه الصحية تسمح بذلك، فما فيش مشكلة أبدا. بل على العكس كمان، في كثير من مؤسسات المجتمع المدني بتنظم حاجات كتير وأنشطة، من الممكن بالفعل استغلال وقت أصحاب المعاشات بأنه هم بالفعل يشبعوا فيها الجانب اللي ناقصهم ده. كنت لسه أسأل حضرتك كمان على الجانب التطوعي، أحيانا بيبقى فيه فعلا مؤسسات المجتمع المدني محتاجة متطوعين، خصوصا ذوي خبرة، يعني يقدر ان هو يتحمل عبء مؤسسة ويتحمل عبء يعني عمالة معاه وحاجات زي كده، وبيستفيدوا جدا بخبرات الناس دي، وبيبقى وقت فعلا مثمر بالنسبة له وبالنسبة لهم. ده حقيقي. ويمكن أنا أعرف الكثير من الجمعيات اللي في محيط العمل بتاعها بتعمل زي جمعيات أهلية. هذه الجمعيات الأهلية لها أنشطة مختلفة، بتقدم حاجات في مجال التطوع بتقديم الخدمات، بتقدم أنشطة ترفيهية ثقافية اجتماعية، بتمارس أدوار في المناسبات العامة والمناسبات القومية، كل دي حاجات بتجعل هؤلاء الأفراد قادرين على التأقلم مع الحياة، الانخراط في الحياة الاجتماعية الجديدة، بل على العكس بيكون عندهم خبرات في التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الناس، بما يتيح تقديم أفضل نحو ممكن من النشاط. بشكر حضرتك جدا أستاذ الدكتور أسامة عبد الباري، أستاذ علم الاجتماع وعميد أداب زقازيق، كنت ضيف عزيز علينا، وبشكر حضرتك على المعلومات القيمة دي. إن شاء الله يكون لنا لقاءات كتيرة مع حضرتك. ان شاء الله باذن الله. يشرفني الف شكر، مع السلامه. عارفه اجمل حاجه في عمري ان جمالك باقي الكل، وان قضيت العمر في قربي مش راح افكر ابدا امل. عارفه اجمل حاجه في عمري ان جمالك باقي الكل، وان قضيت العمر في قربي مش راح افكر ابدا امل. اوعى تداري الشعر البيضا، اوعى تداري تاج الكل، اروح الكل وست الكل وحال. عزيزتي المستمعة، يستعدون الآن حجاج بيت الله الحرام للتوجه إلى هذه الرحلة المقدسة. لمرضى الكلى نقدم لهم هذه النصيحة. دكتور طارق المرسي أبو علي، استشاري أول المسالك البولية وأمراض الكلى. صباح الخير يا دكتور، وكل عام حضرتك بخير. أهلا وسهلا، صباح النور، وكل سنة وانتوا طيبين. دكتور طارق، يعني حجاج بيت الله الحرام يستعدون لأداء مناسك فريضة الحج، ولكن قبل السفر هناك نصائح حضرتك يعني بتوجهها لسلامة الجهاز البولي وخاصة لمريض الكلى. حضرتك عارفة أن الحج فريضة عظيمة بيتشوق لها ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، والفريضة دي بتحتاج لمجهود بدني، بتحتاج إلى مشقة. علشان كده مهم قوي أن كل حاج لازم قبل السفر لازم يروح للطبيب المعالج له قبل السفر مباشرة، وكمان بنصح له انه يجري او يجرى له التحليلات والابحاث الطبيه علشان نطمئن عليه وعلى استقرار حالته الصحيه وعلى مقدرته ان هو يؤدي مناسك الحج. مهم قوي ان المريض وهو مسافر لازم يبقى معاه كارت، والكارت ده فيه اسمه وعمره وطبيعه المرض بتاعه ونوعيه العلاج اللي بيستخدمها. دي اول حاجه. نمرة 2، وهو هناك أثناء تأدية مناسك الحج لازم أنصحه بالآتي. أول حاجة أنه لازم يتناول كميات كبيرة ومناسبة باستمرار من المية والسوائل بمعدل لا يقل عن 3-4 لتر كل يوم، والمياه تكون معبأة. يبقى أنا أنصحه أنه هو ما يوصلش لمرحلة العطش. نمرة 2، أنصحه كمان أنه هو قبل أي مجهود بدني أتوقع منه أنه هو يفقد فيه سوائل، زي مثلا لو بيمشي مسافات أو حاجة، أنه يتناول مية مهمة أوي أوي أوي. نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة أنصحه أنه هو يتجنب أنه يبقى يتعرض لأشعة الشمس الحارقة الشديدة. لازم استعمال الشمسية الواقية من الشمس، ويتجنب أنه هو يفضل يوقف فترة طويلة في الشمس والشديدة بالذات. ليه؟ لأن درجة الحرارة الشديدة للشمس بتزيد نسبة العرق بتاعه، ومع العرق الجسم بيخسر كميات كبيرة من الأملاح ومن السوائل، وبالتالي الحج بيتعرض للجفاف، والجفاف بيبقى فرصة لتكوين الحصوات، وبالتالي بتتأثر وظائف الكلى. بعد كده بعض المرضى أنصحهم كمان وبياخدوا كمية كافية من الأدوية، أدوية العلاج اللي هم ماشيين عليها، لو كانوا ماشيين مستمرين عليها تكفي لفترة الحج اللي بياخدها، خاصة مرضى الكلى ومعاهم ارتفاع في الضغط ومعاهم السكر، لأن مهم قوي قوي قوي أن الواحد يتحكم في مستوى السكر في الدم وارتفاع في ضغط الدم، لأننا كل لما بنتحكم أكتر في مستوى السكر في الدم ونتحكم في ارتفاع ضغط الدم، كلما قلت فرصة حدوث أي مضاعفات مرضية لمريض الكلى بالذات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.